نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل الله اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الله الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الله الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الله الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر المقسط الجامع الغني المغني المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباقي الله الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون